إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في درس التفسير عند تفسير قول الله سبحانه: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. وهي الآيات من 75 من سورة البقرة إلى 77 من السورة نفسها. ففي هذه الآيات الكريمة يخاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين. يقول الله عز وجل للمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني أفتطمعون وتظنون ويغلب عليكم الظن أن هؤلاء اليهود الذين قست قلوبهم أنهم يؤمنون لكم، أي ينقادون لكم بالطاعة، بعدما شاهد آباؤهم هذه الآيات البينات ثم قست قلوبهم. والغرض من ذلك بيان أن اليهود قليل منهم جدا من يدخل في دين الإسلام، بخلاف النصارى يكثر منهم من يدخل في دين الإسلام. وسبب ذلك أن اليهود ضلوا على علم، بخلاف النصارى ضلوا عن جهل. فاليهود علموا الحق وخالفوه عامدين وهم يعلمون الحق. فاليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون تمام العلم أنه النبي الخاتم الذي بشرت به التوراة، ووجدوا جميع ما في التوراة التي بين أيديهم على رغم ما وقع فيها من التحريف، كانت لا يزال قد بقي فيها صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدوها مطابقة لما هو عليه صلى الله عليه وسلم. فكانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، ولكنهم مع ذلك منعهم الحسد والكبر أن يستجيبوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وحرفوا كتاب الله عامدين، حرفوا التوراة التي كانت بين أيديهم، كما سيأتينا بعد ذلك. صاروا يجدون الآيات التي في التوراة التي كانت بين أيديهم فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم فيغيرونها، أي صفة يجدونها تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم يحذفونها ويضعون بدلها أشياء لا تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كانوا يجدون فيها أنه أكحل العينين، فيضعون مكانها أزرق العينين، النبي الخاتم يكون أزرق العينين. يجدون مثلا أنه صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيغيرون صفة الشعر ويضعون صفة لا تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يفعلون في كل ما تقع عليه أيديهم من صفات النبي صلى الله عليه وسلم يحرفونها ويضعون مكانها. ولا يزال هذا دأب أهل الكتاب إلى وقتنا هذا. يعني من العجيب أن الكتب الكتاب المدنس هذا الذي يزعمون أنه الكتاب المقدس، هذا الكتاب كل طبعة تصدر منه يقولون يكتبون فيها إنها طبعة محققة ومنقحة، وهذه الطبعة هي إيه أصح الطبعات، والطبعات السابقة يعني كان فيها أخطاء وفيها كذا، وهذه الطبعة يعني هي أضبط طبعة في هذا الكتاب. فكل تجد كتابهم هذا لو تتتبع طبعاته تجد إيه كل طبعة فيها إيه تغيير عن الطبعة التي قبلها، طبعة سنة 80 غير طبعة 70 غير طبعة الستينات، يعني الطبعات موجودة تشهد على ما حرفوه. وإذا تتبعت التحريفات التي حرفوها تجدها كلها إيه أشياء مما تتعلق بالإسلام، أو أشياء مما فيها تناقض في كتابهم، كلما يكتشفون شيئا يعني يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحرفونه ويزيلونه. لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه في الرد على اليهود والنصارى، في كتاب للشيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وكتاب للإمام ابن القيم هداية الحيارة في الرد على اليهود والنصارى، فبين الإمامان ابن تيمية وابن القيم أنه يعني جرت سنة الله تعالى أنه لابد وأن يبقى في كتبهم المحرفة أشياء تدل من قصد منهم الهدى والحق، تدله على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مهما حرفوا في كتابه، يعني وقع فيه التحريف، هم يحرفون في هذا الكتاب منذ إيه يعني آلاف السنين، وهم يحرفون في هذا الكتاب ويزيدون وينقصون، وبالرغم من هذا التحريف لا يزال إيه آخر الطبعات التي بين أيديهم لا يزال فيها إشارات تشير إلى صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويمكنكم إيه الرجوع إلى يعني العديد من الكتب التي كتبها من اهتدى من قساوسة النصارى ومن أحبار اليهود، ألفوا كتبا فيها إيه بيان هذه المواضع التي تشير إلى نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيحذفونها في الطبعات التالية، فيأتي من بعدهم ويكتشف إيه مواضع أخرى وهكذا. يعني دائما سنة الله تعالى أنه لازم يبقى فيها إيه أشياء من الحق تشير إلى صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مهما إيه حاولوا التحريف والتبديل. فيقول الله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يعني هل تطمعون وتظنون أن هؤلاء الذين يحرفون كتاب الله عامدين وهم يعلمون أنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق ويحرفون الكتاب الذي بين أيديهم وهم يعتقدون أنه كتاب الله ويحرفونه عامدين، فهل تطمعون أن يؤمن لكم هؤلاء؟ وذلك لأن اليهود كما ذكرنا ضلوا عن علم بخلاف عامة النصارى، فالنصارى عامتهم ضلوا عن جهل لا يعلمون الحق، يعني هم قوم يغلب عليهم الجهل لا يعلمون شيء. فلهذا فالنصارى كثير منهم عندما يجلس معهم المسلمون ويبينون لهم ما يدعو إليه الإسلام ويبينون لهم عقيدة المسلمين في نبيهم عيسى عليه السلام وفي الكتاب الذي بين أيديهم وكذا، فكثير منهم يرجع إلى الحق لأنهم كانوا جهالا لا يعلمون ما الإسلام. لكن اليهود يعلمون ما هو الإسلام ويعلمون أنه الحق، ومع ذلك يخالفون عن علم. فلهذا عندما تذهب إليهم وتدعوهم وتعلمهم وتبين لهم فهم يعلمون الذي تقوله لهم، هم يعلمونه وخالفوا عن علم. طيب يقول الله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون. طيب ما معنى التحريف؟ التحريف نوعان، هناك التحريف نوعان: تحريف الألفاظ وتحريف المعاني. التحريف نوعان: تحريف الألفاظ وتحريف المعاني، وكلا النوعين كان يقع من إيه؟ من أهل الكتاب. تحريف الألفاظ وتحريف المعاني، يعني حرفوا الألفاظ وغيروها وبدلوها وحذفوا أشياء ووضعوا أشياء، هذا نوع من التحريف. والنوع الثاني اللي هو تحريف المعنى، يعني رب ألفاظ يثبتونها ولكن يحرفون معناها ويقولون المقصود به كذا وكذا، شيء آخر غير الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فإذا التحريف نوعان، نوع اللي هو تحريف الألفاظ، ونوع هو تحريف المعاني. تحريف المعاني هذا يسمى التأويل، تحريف المعاني يعرف بالتأويل. طبعا التأويل يعني التأويل منه تأويل صحيح وتأويل فاسد. فالتأويل الصحيح هو إيه؟ ما يقع من مثلا فقهاء المسلمين عندما يجدون آيتين أو حديثين يحتاجان إلى الجمع بينهما، فهذا لا يكون من باب التحريف، ولكن يقولون إيه؟ إن هذه الآية مثلا المقصود بها كذا وكذا، ممكن الإنسان يتوهم من قراءتها لأول وهلة معنى، فيبين له الفقهاء والعلماء أن هذا المعنى ليس هو المراد، ولكن المعنى المراد كذا وكذا، بحيث يوافق معنى هذه الآية أو معنى هذا الحديث باقي الآيات وباقي الأحاديث. فهذا تأويل صحيح لوجود دليل يقتضي أن يصرف اللفظ عن المعنى المتبادل إلى الذهن إلى المعنى الآخر، يوجد دليل يقتضي هذا من باب الجمع بين النصوص والجمع بين الأدلة، فهذا يكون تأويلا صحيحا. فهذا التأويل الصحيح. وأما التأويل الفاسد فهو أن يصرف الإنسان النصوص عن المعاني التي تتبادر إلى الذهن إلى معاني أخرى من غير أن يكون معه دليل يقتضي ذلك، إلا اتباع الهوى وليضرب كتاب الله بعضه ببعض، فهذا التأويل الفاسد. فإذا نرجع مرة أخرى فنقول التحريف نوعان، تحريف الألفاظ وتحريف المعاني. وأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد وقع فيها تحريف المعاني، بعض المضلين حرفوا معاني القرآن ومعاني السنة وغيروا تفسيرها عن التفسير الصحيح المراد الذي يوافق نصوص بقية نصوص الكتاب والسنة. فمن المضلين من حرف معاني الكتاب ومعاني السنة. لكن تحريف القرآن من جهة الألفاظ فإن الله سبحانه وتعالى قد حفظه من ذلك، لا يقع تحريف القرآن من جهة الألفاظ. هناك محاولات شتى من أعداء الإسلام من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، محاولات كثيرة لتحريف القرآن، لكنهم لا يستطيعون أن يحرفوا فيه ولا حرفا واحدا، لأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظه في السطور وفي الصدور، محفوظ في السطور في الكتب ومحفوظ في الصدور، لا يستطيعون أن يحرفوا شيئا من كتاب الله تعالى، لأن الله عز وجل قد تكفل بحفظ القرآن. لكن الكتب السابقة لم يتكفل الله تعالى بحفظها، وإنما يعني عهد بحفظها إلى من أنزلت عليهم هذه الكتب فضيعوها. فقال الله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله، قال إيه بما استحفظوا من كتاب الله، دول إيه لهم أهل الكتاب، فاستحفظوا الكتاب المنزل عليهم فلم يحفظوا وضاع وحرف ووقع فيه التبديل والتغيير. لكن القرآن الكريم قد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه فحفظه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. فإذا القرآن الكريم قد تكفل الله تعالى بحفظه. أما التوراة فقال الله تعالى عن التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، فهم استحفظوا هذه الكتب فلم يحفظوها ووقع فيها التحريف والتغيير. فإذا القرآن الكريم قد تكفل الله تعالى بحفظه في صدور حفظة القرآن وفي السطور وفي الكتب. فلهذا القرآن الكريم له يعني نسخ القرآن الكريم لا تحصى ولا تعد، سواء قبل أن يهتدي الناس إلى الطباعة أو بعدما اهتدوا إلى الطباعة، يعني عدد النسخ ملايين النسخ في مشارق الأرض ومغاربها، في الهند وفي أقاصي إفريقيا وفي أقاصي الشرق والغرب والشمال والجنوب، نسخ القرآن الكريم التي كتبت على مدار العصور في يعني توجد إيه نسخ من القرن الأول الهجري والثاني والثالث والرابع وما بعده إلى يومنا هذا، كل هذه النسخ تتطابق، لا يوجد في نسخة منها إيه حرف زيادة على ما في النسخة الأخرى، ولا شكلة ولا نقطة زيادة على ما في النسخة الأخرى. وحفاظ القرآن لا يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، يحفظونه جيلا بعد جيل إلى يرث الله الأرض ومن عليها. ويعني لأجل هذا فإنه لا يستطيع أعداء الإسلام أن يحرفوا شيئا من كتاب الله تعالى. وقعت محاولات من أعداء الإسلام أن يحرفوا، يطبعون نسخ يزيدون فيها أو ينقصون منها، مجرد ما يصدر شيء من هذا ينتبه له المسلمون ويثورون عليه وينبهون إليه ويكون مرفوضا ومعلوما، لأن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ هذا الكتاب العزيز. وحتى أهل البدع من الزنادقة السابقين حاولوا تحريف الآيات التي تخالف عقيدتهم، حاولوا تحريف في التشكيل مثلا، يعني الذين المعتزلة الذين أنكروا أن يكون الله سبحانه وتعالى كلم موسى، معتزلة يقولون إن الله تعالى لا يتكلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وأنكروا صفة الكلام. طيب ذهب رجل من إيه من هؤلاء المعتزلة إلى شعبة أبو بكر ابن عياش، وهو تلميذ عاصم الذي يروي عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان وعلي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عنه القرآن. شعبة اللي هو إيه زميل حفص الذي نقرأ برواياته، حفص يروي عن عاصم وشعبة يروي عن عاصم. فذهب رجل إلى شعبة الذي يروي عن عاصم وأراد إيه أن يقرأ عليه القرآن، رجل معتزل. فلما بلغ إيه هذه الآية ظل يقرأ عليه مزبوط لغاية لما جاء عند هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، فراح إيه قرأ وكلم الله موسى تكليما، راح إيه نصب لفظ الجلالة. إيه الفرق لما يقول كلم الله؟ يبقى إيه موسى هو الذي كلم الله، مش وليس الله سبحانه وتعالى الذي كلم موسى. إن عندنا في اللغة العربية الفتحة والضمة دي تخل بالمعنى وتغير المعنى تغييرا تاما، بدأ من نقول وكلم الله موسى أصبح معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم عز وجل، لكن نقول وكلم الله موسى يبقى موسى هو الذي كلم الله. فقرأ ذلك أمام شعبة، هو يريد أن يغفل مثلا شعبة عنه وبعدين يطلع يقول للناس إن شعبة أقرأني وكلم الله موسى، ودي قراءة ثابتة ويروح ينقلها على أنها قرآن. لكن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. فأول ما قرأ وكلم الله موسى تكليما فقال له شعبة سبه، يعني سبة شديدة، وقال له ما قرأ هذا إلا كافر، قال ما قرأ هذا إلا كافر، ما قرأ أحد قط وكلم الله موسى. وجاء في بعض الروايات أنه قال له هب أني قرأتها كما قرأت، افرض أن أنا قرأتها زي ما أنت بتقول وكلم الله موسى، فكيف أصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فبهت المعتزل. يعني أنت افرض واحد حب يحرف واحدة، تلاقي دايما هذا من فوائد التكرار في القرآن الكريم، أنك تجد المعنى الواحد يتكرر في القرآن الكريم في مواضع عديدة بألفاظ مختلفة، بحيث لا يمكن أبدا لأعداء الإسلام أن يحرفوا كتاب الله سبحانه وتعالى. افرض مهما حاولوا أن يتلاعبوا في موضع ويقولوا أصل المعنى كذا، ويحاولوا أن يحرفوا معاني موضع من هذه المواضع، لابد أن تجد نفس هذا المعنى المذكور في هذا الموضع ذكر في مواضع أخرى بألفاظ أخرى، لا يمكن أن تحتمل هذا التفسير الباطل. فالقرآن الكريم يعني بعضه يفسر بعضه، ليس فيه مجال لأي يحرف فيه أحد شيء. فإذا المقصود أن القرآن الكريم قد حفظه الله سبحانه وتعالى، فهذا تحريف الألفاظ، وهناك تحريف المعاني. تحريف المعاني كما ذكرنا وقع بقى كثير من أهل البدع وأهل الضلال يحاولون أن يحرفوا معاني القرآن الكريم، لكن كما ذكرنا إذا حاولوا أن يحرفوا معنى موضع من المواضع تأتي المواضع الأخرى تبطل هذا الباطل، تأتي المواضع الأخرى وفيها إبطال هذا التفسير الباطل. يعني تجد دائما أي تفسير باطل في موضع تجد متصادم مع بقية المواضع متصادم مع نصوص السنة التي تفسر القرآن الكريم. فالخلاصة أن القرآن محفوظ، أما الكتب السابقة فوقع فيها التحريف. فقال الله سبحانه: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. طيب، هنا نأتي إلى قوله تعالى يسمعون كلام الله، هل المقصود يعني أشخاص، هل المقصود أشخاص معينون سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى من رب العزة سبحانه، وهم الذين كانوا مع موسى عليه السلام لما كلمه ربه، كان معه 70 رجلا من بني إسرائيل سمعوا كلام الله سبحانه وتعالى، فهل هذا هو المقصود بالآية، أو أن المقصود يسمعون كلام الله يعني بواسطة، ليس المراد أنهم يسمعون كلام الله من الله سبحانه وتعالى مباشرة، ولكن يمكن أن يسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى، يعني أن يسمعوا الكلام الذي تكلم به الله تعالى بواسطة من ينقل عن الله سبحانه وتعالى. فهذان تفسيران لهذه الآية الكريمة. بعض السلف قال يسمعون كلام الله، أخذ الآية على ظاهرها وقال إذن المراد بهذا الفريق الذين كانوا مع موسى عليه السلام وسمعوا رب العزة سبحانه وهو يكلم موسى، والأكثرون قالوا لا يشترط أن يكون هؤلاء هم المعنيين بهذه الآية، بل يمكن أن يكون المراد أن اليهود بصفة عامة يسمعون كلام الله، يعني يسمعون ما أنزله الله سبحانه وتعالى ليس من الله سبحانه وتعالى مباشرة، ولكن يسمعونه بواسطة من ينقل عن الله سبحانه وتعالى كلامه. طيب، التفسير الأول رواه الإمام ابن كثير رحمه الله عن جماعة من السلف، فقال قال محمد بن إسحاق فيما حدثني بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى: يا موسى عليه السلام، قد حيل بيننا وبين رؤية ربنا تعالى، فأسمعنا كلامه حين يكلمك. يعني هؤلاء 70 رجلا الذين خرجوا مع موسى عليه السلام عندما كلمه الله سبحانه وتعالى، فقالوا له: قد حيل بيننا وبين رؤية ربنا تعالى، لأن سبق أنهم طلبوا الرؤية، قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فهم قالوا لموسى عليه السلام: لن نصدق أن الذي يكلمك هذا هو رب العزة سبحانه حتى نرى الله جهرا، فأخذتهم الصاعقة وماتوا. ثم تضرع موسى عليه السلام إلى الله تعالى فأحياهم الله عز وجل، وكان هذا موضع من المواضع التي ذكر الله تعالى فيها أنه أحيى الموت في هذه السورة. فإذن هم قالوا لموسى عليه السلام: قد حيل بيننا وبين رؤية ربنا تعالى، فأسمعنا كلامه حين يكلمك، فأسمعنا كلامه حين يكلمك. فطلب ذلك موسى عليه السلام إلى ربه تعالى فقال: نعم، مرهم فليتطهروا وليطهروا ثيابهم ويصوموا. ثم خرج بهم حتى أتوا الطور، فلما غشيهم الغمام أمرهم موسى عليه السلام أن يسجدوا فوقعوا سجودا، وكلمه ربه فسمعوا كلامه يأمرهم وينهاهم، فسمعوا كلامه كلام الله تعالى يأمرهم وينهاهم حتى عقلوا منه ما سمعوا. ثم انصرف بهم إلى بني إسرائيل، فلما جاءوهم حرف فريق منهم ما أمرهم به، حرف فريق منهم ما أمرهم به الله سبحانه وتعالى. وقالوا حين قال موسى لبني إسرائيل: إن الله قد أمركم بكذا وكذا، قال: ذلك الفريق الذين ذكرهم الله إنما قال كذا وكذا خلافا لما قال الله عز وجل، فهم الذين عنى الله لرسوله. إذن هذه الرواية وهي من الإسرائيليات، يعني ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يرويها بعض السلف من كتب أهل الكتاب. فيذكرون في كتبهم أن هؤلاء 70 رجلا الذين خرجوا مع موسى عليه السلام للميقات الذي وقته الله تعالى له، طلبوا من موسى عليه السلام أن يطلب من الله تعالى أن يسمعهم كلامه، فطلب موسى عليه السلام فأذن الله تعالى وأمرهم أن يصوموا وأن يتطهروا ويطهروا ثيابهم وأن يسجدوا، وهم وأثناء سجودهم سمعوا تكليم الله تعالى لموسى عليه السلام يأمره وينهى. بعدين لما رجعوا إلى بني إسرائيل بعد ذلك، لما رجعوا إلى قومهم، صار موسى عليه السلام يقول لقومه إن الله تعالى أمركم بكذا وكذا، فحرفوا بعض ما أمر الله تعالى، قالوا لا، إن الله تعالى ما أمر بكذا ولكن أمر بكذا، وذكروا أشياء أخرى حرفوها وبدلوها. هكذا يروي بنو إسرائيل. وطبعا مسألة تكليم الله سبحانه وتعالى لعباده وسماع كلام الله، هذا سيقع يوم القيامة للجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي في الصحيح: ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه، ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ما في أحد يوم القيامة إلا وسيكلمه الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان. فتكليم الله تعالى للناس يوم القيامة هذا واقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما التكليم في الدنيا فهو ثابت في حق من أثبت الله تعالى أنه كلمه، فالله عز وجل ذكر سبحانه وتعالى أنه كلم الملائكة وكلم آدم وحواء عليهما السلام وناداهما ربهما، والنداء هو الكلام بصوت عالي، ناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، وكلم الله تعالى إبليس، كلمه الله تعالى وأمره ونهاه، وإبليس يعني كلم الله تعالى. فالمقصود أن التكليم وقع من الله سبحانه وتعالى للبر والفاجر، فهو للأبرار الذين كلمهم الله تعالى، كلم الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يوم المعراج، وكلم من شاء من الرسل، لأن الله تعالى قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، يعني من الرسل من كلمهم الله تعالى، أي بغير واسطة الملك، وباقي الرسل كان تكليم الله تعالى لهم بواسطة جبريل عليه السلام، يعني ينقل إليهم كلام الله سبحانه وتعالى. طيب، فإذن المقصود أن تكليم الله سبحانه وتعالى لمن شاء من خلقه واقع، فلكن هل وقع لهؤلاء 70 رجلا يعني سمعوا كلام الله تعالى أو ما سمعوا؟ الله أعلم. هذا جاء في الإسرائيليات أن هؤلاء 70 رجلا الذين خرجوا مع موسى عليه السلام أنهم سمعوا كلام الله وحرفوه لما رجعوا إلى بني إسرائيل، نقلوا إليهم أشياء أن الله تعالى أمر بها والله عز وجل لم يأمر بها. فهذا التفسير الأول، أن المراد بسماع كلام الله وتحريف كلام الله هو ما وقع لهؤلاء 70 رجل. التفسير الثاني، أن المقصود عموم اليهود وعموم أهل الكتاب الذين سمعوا التوراة والإنجيل وحرفوا ما جاء فيه. فقال الإمام ابن كثير رحمه الله، قال السدي: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، قال: هي التوراة حرفوها، هي التوراة حرفوها. ثم قال الإمام ابن كثير رحمه الله: فإنه ليس يلزم من سماع كلام الله أن يكون كما سمعه منه، أن يكون منه كما سمعه الكليم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. لا يلزم من سماع كلام الله أن يكون منه، يعني سماع كلام الله من الله سبحانه وتعالى مباشرة كما سمعه موسى عليه السلام. وقد قال الله تعالى، يعني دليل على أن سماع كلام الله لا يلزم أن يكون من الله تعالى مباشرة، الدليل على ذلك أن الله تعالى قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. يعني إذا جاءك مشرك وطلب منك إيه؟ أن يسمع كلام الله، يعني يسمع القرآن وما الذي أمر الله تعالى به في شريعة الإسلام، فأجره حتى إيه؟ يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. إذا استأمنك إيه مشرك في الحرب وأراد أن يتعلم القرآن وأن يسمع كلام الله، فأجره وأسمعه القرآن وادعوه إلى الإسلام، لأن هذا إيه؟ هو الغرض، أن يهديه الله سبحانه وتعالى. فهنا فأجره حتى يسمع كلام الله، هنا المقصود يعني حتى تتلو عليه القرآن. يبقى إذن إيه؟ لا يشترط من سماع كلام الله أن يكون من الله تعالى مباشرة، بل يمكن إيه؟ أن يكون من أي إنسان ينقل كلام الله سبحانه وتعالى. طيب ما معنى ثم يحرفونه؟ عرفنا التحريف اللي هو إيه؟ تغيير الألفاظ أو تغيير المعاني. طيب نماذج بقى لهذا التحريف الذي وقع منهم. قال ابن زيد في قوله تعالى يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، قال يجعلون الحلال فيها حراما والحرام فيها حلالا والحق فيها باطلا والباطل فيها حقا. إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له كتاب الله، وإذا جاءهم المبطل برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب فهو فيه محق. وإذا جاءهم أحد يسألهم شيئا ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق. يعني يقول إن أحبار اليهود قبحهم الله جعلوا إيه؟ كتابين، عندهم كتاب اللي هو الحق المنزل من عند الله تعالى، وكتاب تاني مكتوب فيه الحاجات كلها بالعكس، الحلال في الكتاب الأول، عاملين هم كتاب تاني من عندهم كاتبين فيه إيه؟ الحاجة الحلال في الكتاب الأول يعملوها في التاني حرام، والحاجة اللي هي الحق في الكتاب الأول يعملوها في التاني باطل، وهكذا. وعندهم إيه؟ الكتابين، وحسب إيه اللي يجيهم. لما يجيهم إيه؟ خصم اللي هيديهم رشوة، يعني اتنين مختلفين، مفروض ايه حسب مثلا الكتاب الاول انه يبقى ده اللي على حق، وحسب الكتاب التاني يبقى الخصم اللي على الحق. فما يشوفوا مين اللي هيديهم ايه رشوة، لان الله تعالى وصفهم في مواضع كثيرة بانهم يأكلون السحت، سماعون للكذب أكلون للسحت، يأكلون الايه الرشوة. فالاحبار يأتيهم ايه اليهود يختصمون اليهم، فيجي يشوفوا مين اللي هيديهم ايه رشوة. إذا دام رشوة وفي كتاب الله المنزل الحق، إن اللي دام الرشوة ده إن ده على باطل، وإن خصمه اللي ما دامش الرشوة هو اللي على حق. لكن هم إيه عشان الموضوع يمشي لو هياخدوا الرشوة وبعدين يقضوا عليه ما هيش هديهم بعد كده رشوة. فاللي ياخدوا منه الرشوة يطلعوا له الكتاب اللي هو يقول إن هو إيه إن هو على حق وإن التاني اللي إيه على باطل. وأكثرهم جهال كما سيأتي، يعني كأكثرهم إيه لا يطلعون على الكتاب نفسه. يعني هم اليهود جعلوا ايه التوراة كأنها أسرار، لم ينتشر فيهم حفظ التوراة كما في المسلمين حفظ القرآن. لا يستطيع أحد انه ايه في المسلمين ويقول واحد ان القرآن فيه كذا، القرآن موجود، ايوه يدعي ان القرآن فيه حاجة، والتاني يفتح المصحف ويطلع الذي تزعم انه في القرآن، فمفيش مجال لهذا الايه التلاعب. لكن اليهود كان عندهم ايه التوراة دي لها نسخ ايه معدودة ومحفوظة عند الايه كبار الاحبار، وكأنها سر من الاسرار. وعامة اليهود كل معلوماتهم عن التوراة من ايه من خلال هؤلاء الايه الاحبار، يقولهم التوراة فيها كذا، يقولوا ماشي التوراة فيها حسب ايه ما يقولوا لهم، وهم نفسهم ما اطلعوش على هذه التوراة ولا يعلمون ما فيه، كما سأتينا في الايات الايه التي بعد ذلك. ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانية وانهم الا يظنون، هتأتينا الايه الايات بعد ذلك التي فيها أن يعني أن كثيرا من اليهود أو عامة اليهود كل معلوماتهم عن الإيه عن الذي في التوراة مأخوذة من هؤلاء الإيه الأحبار المضلين. فالمقصود أن هؤلاء الأحبار حرفوا كتاب الله تعالى وجعلوا عندهم إيه كتابين، كتاب اللي هو الحق المنزل من عند الله تعالى اللي هو كان بين إيديهم في ذلك الوقت، والكتاب الثاني فيه إيه الحق في الأول يعملوه في الثاني باطل، والحلال هنا يعملوه في الثاني حرام، وحسب ما يجيهم السائل. فاللي هيدفع لهم رشوة يطلعوا له الكتاب الذي يشهد أنه هو على حق. قال وإذا جاءهم أحد يسألهم شيئا ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء أمروه بالحق. لكن إذا جاء واحد بقى يسأل إيه سؤال كده عام ملوش علاقة يعني مش هينتفعوا من وراه مفهوش يعني خصومة ولا هيدفع لهم رشوة ولا كده فيقولوا له إيه الكلام الحق. لكن لو حاجة فيها منفعة دنيوية هتترتب على ذلك يجاوبونه بالإيه بما يعني يأخذون به أموال الناس بالباطل. طيب قال الله تعالى في الآية بعدها وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقل. طيب طبعا هنكون نتكلم عن موضوع التحريف بقى اللي قلنا نوقع في هذه الأمة تحريف كلام الله سبحانه وتعالى بمعنى تحريف المعاني فهذا إيه واقع في هذه الأمة ولا يزال إيه يوجد إيه من المفتين المضلين الذين إيه يلبسون على الناس ويفتون على ويفتون الناس بالباطل. يعني للأسف مثلا المفتي مصر يعني الحالي له يعني مخازي لا يعني لا يمكن إيه أن يتصورها إنسان ويفتري على الله تعالى الكذب وينسب إلى دين الله تعالى إيه ما ليس منه. يعني كان سابقا هو كان يقول بتحريم الربا وأن الربا حرام وأن فوائد البنوك حرام ولكن حد إيه يعبره في ذلك الوقت. وبعدين أول ما طلع إيه قال أن فوائد الربا الفوائد البنوك حلال وأنها ليست بربا وكده طلعت بقى صورته في الصفحة الأولى في الجرائد وتحتها إيه سلمت يداك يا مفتي مصر ومش عارف كده وكله إيه طبعا بيأيد ويشجع وكده. ولو مثلا فتوى أخرى كان بيقول فيها عن دار الأوبرا الأوبرا وما فيها من الرقص والعري وكذا يقول إن ده يعني فن راقي وإن الإسلام يعني لا يمنع من ذلك وما فيش أي مشكلة. حتى والعياذ بالله تعالى مسرحيات عادل إمام هذا الممثل له فتوى يقول يعني إن هذه المسرحيات إنه يعني معجب بيها وإن ما فيهاش أي حاجة. الفتاوى دي منشورة يعني يمكن في كتاب للشيخ علي السلوس حافظ الله جايب إيه نماذج يعني يعني من المضحكات المبكيات من هذه الفتاوى. كان له برضه محاضرة في كلية التربية الرياضية للبنات وكذا فيقول فيها في هذه المحاضرة طبعا برضه منشورة في الصحف وكذا ان يعني ما فيش اي مانع ان المرأة تمارس الرياضة امام الرجال وان ما فيش اي مشكلة المهم بس تلبس يعني ملابس رياضية محتشمة وكذا. فحتى ردوا عليه الحاضرات المنافسة اللي في كلية التربية الرياضية قالوا له يعني ان ان الملابس الرياضيه حتى لو كانت اللي هي بنسميها ملابس محتشمه او كذا يعني تصف يعني اعضاء المراه وكذا وفي نفس الوقت ما يلزم من ممارسه الرياضه هيلزم منها يعني حركه امام الرجال والقفز ومش عارف كذا وكذا. فطبعا كان هو رد ان كل ده يعني ما فيش اي مشكله وان ده ما بيتعارضش مع الاسلام والاسلام بيشجع الرياضه وهكذا يعني يعني قص على ذلك ايه له فتاوى من هذا الشكل كثير. فالمقصود ان هذا يقع كثيرا من هؤلاء الذين يعني يفترون على الله تعالى الكذب ويشترون ايه بآيات الله تعالى ثمنا قليلا. يعني هم احبار اليهود كانوا يحرفون عشان ياخدوا ايه ياخدوا فلوس وياخدوا جوائز وياخدوا مناصب وياخدوا كذا. ولا كذلك يوجد في المسلمين ما يفعل ذلك لكن كما ذكرنا التحريف اللي ممكن يقع تحريف ايه المعاني لما يحرفوا معاني الايات ويقولوا لا الايه دي مش مقصود بها كذا ومقصود بها كذا لاجل ايه ان ياكلوا بها ثمنا قليلا. لكن مش ممكن ايه يحرفوا اي يحرفوا الفاظ القران الكريم فان الله تعالى حفظه. طيب هنا قوله تعالى واذا لقوا الذين امنوا قالوا امن. اليهود كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا أن صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله ولكنه إليكم خاص ولكنه إليكم خاص. ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير الآية دي أن اليهود إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا يعني إذا لقوا المؤمنين قالوا لهم آمنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله ولكنه إليكم خاص. هذا رسول بس إيه للعرب فقط وليس للناس أجمعين وليس للناس أجمعين. وشبهة اليهود هذه مازال إيه يرددها بعض المضلين في يومنا هذا، ما زالوا يرددون برضو نفس هذا المفتي وغيره كذا اللي يطلع مع قساوسة النصارى وكذا، وإنهم على حق وإحنا على حق والعياذ بالله تعالى، يرددون إيه ما يشبه هذا المعنى، إن إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول صح للمسلمين، وإن التانيين برضو إيه معهم إيه رسولهم وكتابهم، هذا كلام إيه باطل، بل من اعتقد هذا فهو كفر ورد عن الدين والعياذ بالله تعالى، الذي يعتقد أن شريعة اليهود والنصارى حق في هذا الوقت وأنه يجوز لأي إنسان أن يتبعها، فهذا ردة عن دين الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى العالمين، قال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى العالمين، إلى جميع الإنس والجن، إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة، إلى جميع الإنس والجن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين، قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبل، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخمس، قال وبعثت إلى الناس كافة، وكانت الأنبياء قبلي يبعثون إلى قومهم خاصة، قال وبعثت إلى الناس كافة، النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه بعث إلى الناس كافة، وكان الأنبياء قبله يبعثون إلى أقوامهم خاصة. وفي بعض ألفاظ الحديث أيضا في الصحيحين أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، قال وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، يعني كناية عن إيه جميع الناس على اختلاف ألوانهم وشعوبهم بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسالة إلى كسرى عظيم الفرس يدعوه إلى الإسلام، وبعث إلى هرقل قيصر الروم يدعوه إلى الإسلام، وإلى النجاشي ملك الحبشة يدعوه إلى الإسلام، وإلى غيرهم من ملوك الأرض، إلى المقوقس عظيم القط في مصر يدعوه إلى الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم يدعوهم إلى الإسلام، وفي كل هذه الرسائل التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء كان يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنهم إن أطاعوا فلهم الجنة، وإن عصوا فيتوعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، وبأن يكون عليهم إثمهم وإثم من تبعهم. فإذا معنى هذا أنه لا يمكن لأحد أي يدين بدين أو بشريعة غير شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما يسمع بي من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، إلا أدخله الله النار. وقال الله تعالى عن القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مهيمنا عليه، القرآن هيمن على ما قبله من الكتب، أي نسخها و يعني ما في القرآن هو الذي يجب العمل به ولا يجوز العمل بما خالف القرآن مما في الكتب السابقة. فإذا اليهود كانوا يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، ولكن يقولون للعرب ولكن إليكم خاص. فهذا قوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يعني آمنا أنه رسول الله ولكن إليكم خاص. وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا لا تحدثوا العرب بهذا فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم. فأنزل الله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أي أتقرون بأنه نبي وقد علمتم أنه قد أخذ له الميثاق عليكم باتباعه، وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا اجحدوه ولا تقروا به. يبقى إذن هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية، يقول أن اليهود كانوا يلقون المؤمنين فيقولون إيه؟ آمنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، ولكنه رسول إيه؟ إلى العرب خاصة وليس إلى الناس كافة. ثم بعد ذلك إذا خلى بعضهم إلى بعض، عندما يجلس إيه بعض اليهود مع بعض يلوم بعضهم بعضا على هذا، يقول لهم لماذا تقولون لإيه لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إن محمدا إيه رسول وإنه نبي، لا تقولوا لهم هذا واجحدوه. لماذا؟ لأنهم كانوا يستفتحون به على العرب. ما معنى يستفتحون به على العرب؟ كانوا قبل ذلك إذا إيه حصل قتال أو حرب يقولون للعرب إننا إيه في هذا الزمان ننتظر بعثة نبي إيه هو النبي الخاتم، وسنتبعه ونقاتلكم به فينصرنا الله عليكم. كان اليهود كانوا يقولون للعرب إيه ننتظر بعثة النبي الخاتم وقد أظل زمانه، هذا هو الزمان الذي سيبعث فيه النبي الخاتم، وعما قليل سيبعث فينا النبي. كانوا يظنون أن النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم أنه سيبعث منهم من بني إسرائيل، فيقولون إيه أنه سيبعث وإذا بعث قاتلناكم معه فينصرنا الله عليه. فكانوا يقولون هذا للعرب، وكان كلام اليهود هذا من الأسباب التي جعلها الله تعالى لمسارعة أهل المدينة في الدخول في الإسلام. أهل المدينة يعني أسرعوا في الدخول في الإسلام غير أهل مكة، ومجرد ما سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني استجابوا وآووا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه، وكانوا يعني فيهم سبق إلى الإسلام. لماذا؟ لأنهم كان يقول بعضهم لبعض أليست اليهود كانت يعني تذكر لكم أنه سيبعث النبي وأن هذا هو زمانه وكذا، إذن إيه فلتسبقوا أنتم إليه، لا تسبقنكم إليه اليهود، هذا هو النبي الذي إيه أخبرتنا عنه اليهود، فسبقوا أنتم إيه إليه ولا تسبقنكم اليهود إليه. فإذن اليهود كانوا إيه إذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، يعني تقولون لهم إيه الأشياء التي أطلعكم الله تعالى عليها وأنزلها عليكم في كتبكم أن هذا هو النبي الخاتم، ليحاجوكم به عند ربكم، يعني إيه يوم القيامة سيحتجون عليكم أمام الله تعالى ويقولون أنكم كنتم تعلمون أنه النبي الخاتم وعصيتموه عن علم. قال الله تعالى ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعني هل إيه هؤلاء اليهود يعني لجهلهم يظنون أن الأمر يعني سيكون حجة عليهم أن هذا العلم الذي يعلمونه سيكون حجة عليهم إذا أعلنوه ولن يكون حجة عليهم إذا أسروه وكتموه؟ فيقول الله تعالى لهم أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعني سواء إيه أخبروا العرب بهذا أو لم يخبروه، فالله تعالى يعلم ما يسرون وما يعلنون ويعلم أنهم جحدوا عن علم وبصيرة. طيب، تفسير آخر لهذه الآية الكريمة وقد رواه الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن المراد بهذه الآية المنافقون من اليهود، كانوا إذا لقوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا، وقال السدي هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا. ده التفسير الثاني أنهم إيه قوم من اليهود كانوا منافقين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، فكانوا يجلسون مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتظاهرون بالإسلام والإيمان ثم يرجعون إلى أصحابهم من اليهود ويقولون لهم إنهم إيه على مثل ما هم عليه من الكفر والضلال. طيب، وجاء عن قتادة أنه قال كانوا يقولون سيكون نبي فخلى بعضهم ببعض فقالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، طيب يعني هذا إيه قريب مما سبق. طيب، قول آخر في تفسير هذه الآية ما جاء عن مجاهد ابن جبر التابعي صاحب عبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة تحت حصونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة لما إيه النبي صلى الله عليه وسلم غزا بني قريظة وبعدين حكم فيهم بقى سعد بن معاذ كما عرفنا بأن تقتل مقاتلتهم تقتل الرجال ويسبى النساء والأطفال. فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم قريظة تحت حصونهم فقال يا إخوان القردة والخنازير ويا عبدة الطاغوت. فقالوا من أخبر بهذا محمدا بهذا الأمر محمدا صلى الله عليه وسلم ما خرج هذا القول إلا منكم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أي بما حكم الله ليكون لهم حجة عليكم. فده في تفسير هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة قال لليهود يا إخوان القردة والخنازير. فاليهود قال بعضهم لبعض ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعلم أن من آباء اليهود من مسخ قردة وخنازير يعني من آباء من الذين اعتدوا في السبت مسخوا قردة وخنازير. لكن طبعا بعد المسخ لم تكن لهم ذرية يعني إذا كان لهم ذرية تكون هذه الذرية أثناء كونهم بشرا قبل أن يمسخوا. لكن أول ما يمسخ يظل ثلاثة أيام ممسوخا ثم يموت فهذا حال المسخ. فاليهود يعني من آبائهم وأجدادهم وقرابتهم من مسخ قردة وخنازير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا إخوان القردة والخنازير يعني يذكرهم بذلك. فاليهود قال بعضهم لبعض هذا الأمر ما علمه محمد صلى الله عليه وسلم إلا منكم لازم في بعضكم راح قال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون حجة له عليكم فيكون حجة له عليكم. فيعني لام بعضهم بعضا على هذا. فهذه يعني الأقوال في تفسير هذه الآيات الكريمة. طيب قال الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فقال الله تعالى ومنهم أميون يعني من أهل الكتاب أميون. والأميون جمع أمي الأميون جمع أمي وهو الرجل الذي لا يحسن الكتابة. الأمي هو الرجل الذي لا يحسن الكتابة. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب يعني لا يعرفون ما فيه لا يدرون ما فيه. ومنهم أميون يعني من أهل الكتاب من اليهود والنصارى أميون يعني لا جهال لا يعلمون ما الذي في كتبهم كما سبق أنهم كانوا كل معلوماتهم عن التوراة مستمدة من أحبار اليهود يقولون لهم التوراة فيها كذا وكذا فيصدقون وهم ما اطلعوا على التوراة ولا يدرون ما فيه. فهذا كان يسهل مهمة هؤلاء الأحبار في التلبيس عليهم وافتراء أشياء ونسبتها إلى التوراة وهم لا يعلمون ما في التوراة. فأي حاجة يقولون من دي في التوراة يصدقونهم على هذا الباطل. لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي لا يدرون ما في الكتاب. طيب ما زلنا في تفسير قوله تعالى ومنهم أميون. فعرفنا الأمي الذي لا يحسن الكتابة. وجاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن أنه النبي الأمي كما قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فبين الله سبحانه وتعالى أن أنه يعني أنزل في التوراة والإنجيل أن النبي الخاتم سيكون نبيا أميا وأنه سيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم الخبائث ويضع الآثار والأغلال التي كانت عليهم وهذه الأثار والأغلال، يعني أنهم حرمت عليهم بعض الطيبات على سبيل العقوبة لهم، على سبيل العقوبة لهم حرمت عليهم طيبات، فجاءت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة هذه الطيبات التي كانت قد حرمت على الأمم السابقة على سبيل العقوبة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في صفته أنه النبي الأمي، حيث إنه صلى الله عليه وسلم كان لا يكتب صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله تعالى له: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. هنا بيّن الله تعالى الحكمة من جعل النبي صلى الله عليه وسلم أميا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ كتابا قط قبل القرآن الكريم، ولا خط بيمينه صلى الله عليه وسلم كتابة قط. فإذا عندما يوحي الله عز وجل إليه بهذا النور المبين لا يكون هناك شبهة للمبطلين أن يقولوا إنه قرأ الكتب السابقة ونقل أشياء من الكتب السابقة كما يزعم المستشرقون وأعداء الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، كان أميا صلى الله عليه وسلم، لا قرأ الكتب السابقة ولا اطلع عليها، وأخبره الله سبحانه وتعالى بما فيها، وأطلعه الله سبحانه وتعالى على ما أطلعه عليه من العقائد والأخبار والشرائع والأوامر والنواهي التي لا يمكن أن تكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى، إلا من عند الله سبحانه وتعالى. فيقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما كنت تتلو من قبله من كتاب، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كتابا قبل القرآن الكريم، ولا تخطه بيمينك، ولا كتب النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه شيئا قبل القرآن، لأنه لا يكتب صلى الله عليه وسلم. إذا لارتاب المبطلون، يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويكتب، يقرأ الكتب السابقة ويكتب صلى الله عليه وسلم، لارتاب المبطلون وقال إذن هذا القرآن نقله من الكتب السابقة. فقطع الله تعالى حجة هؤلاء المبطلين، واختار الله سبحانه وتعالى لهذه الرسالة الخاتمة نبيا أميا صلى الله عليه وسلم. طيب ده بالنسبة لوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالأمي. طيب ماذا عن وصف الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بأنها أمة أمية؟ فالله عز وجل قال في كتابه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. قال ابن جرير الطبري: نسبت العرب من لا يكتب ولا يخط من الرجال إلى أمه، إلى أمه من جهله بالكتاب دون أبيه. العرب كانت من عادتها أنها تنسب الذي لا يحسن الكتابة تنسبه إلى أمه، لا تنسبه إلى أبيه، فتقول أمي، أمي هذا منسوب إلى الأم، يعني هو مثل أمه لا يحسن الكتابة، لأن النساء في ذلك الوقت يعني الأمية فيهن أكثر، وأصلا في العرب كان الذين يحسنون الكتابة يعني عددا كانوا عددا قليلا وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانت الكتابة شائعة، يعني كان في عدد طبعا يحسنون الكتابة ولكن يعني نسبتهم قليلة بالنسبة لعامة العرب. وهؤلاء القليل الذين يحسنون الكتابة عامتهم من الرجال، عامتهم من الرجال، فكان يعني الأصل في النساء يعني يندر جدا أن تجد من النساء من تكتب في العرب، يندر أن تجد من النساء من يكتب، فينسب الرجل إلى أمه، يعني هو مثل أمه في هذا الأمر أنه لا يحسن الكتابة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى إلى 29 هكذا، يعني 10 و10 و9، وفي الآخر مرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا، يعني 9. قال: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، إذا غم عليكم يعني حصل غيم منعكم من رؤية الهلال فأكملوا العدة 30، فإذا الشهر يصبح 30، بل الأصل في الشهور العربية أنها 29 يوما، فإذا غم عليكم يعني لم تروا الهلال بعد تمام 29 يوما فأتموا العدة 30، أكملوا الشهر 30 يوما. طيب فالمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يعني لا نفتقر في عبادتنا إلى الكتابة والحساب، يعني من تيسير الله تعالى على هذه الأمة أن الله عز وجل لم يحوجهم إلى الحساب ولم يكلفهم به في عبادته، يعني عبادة المسلمين لا تحتاج إلى تعلم الحساب ولا تفتقر إليه، بل العبادة مبنية على الرؤية، رؤية الهلال، انظروا إلى الهلال إذا رأيتموه إذن دخل الشهر، ما رأيتموه خلاص أكملوا 30 وابدأوا الشهر الذي بعده، يعني لا تحتاجون إلى تعلم الحساب ولا إلى العمل به. فإذا الحساب يعني كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الحساب كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت كان من العرب من يحسب ومن الأمم السابقة من يحسب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بإهمال الحساب الفلكي في أمر رؤية الأهلة، في أمر الأهلة ودخول الشهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن دخول الشهر العربي مبني على الرؤية، مبني على الرؤية، وأن الحساب لا يعمل به في ذلك ولا مدخل له في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ومعنى فإن غم عليكم يعني أن الهلال ممكن يكون موجود بالفعل، لكن الغمام منع من رؤيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم، ما قالش بقى فاحسبوا وشوفوا الحساب هيقول أن الهلال موجود ولا غير موجود، لا، قال إن غم عليكم ما شفتوش الهلال خلاص أكملوا العدة 30. ويعني هذا من تيسير هذه الشريعة أن أمور العبادة فيها لا تتوقف على الحساب. كذلك مواقيت الصلاة أيضا الأصل فيها أنها لا تحتاج إلى الحساب، وأنها مرتبطة بالرؤية، متعلقة بأحوال الشمس والظل، فمثلا وقت الظهر إذا زالت الشمس يعني تحركت عن كبد السماء، وبعدين العصر إذا صار مظل، إذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر، إذا غربت الشمس سقط جميع قرص الشمس وغاب يبقى دخل وقت المغرب، بعدين لما يغيب الشفق الأحمر يدخل وقت العشاء، وهكذا. فالعبادات مبنية على أمور تدرك بالبصر وتدرك بالرؤية، وهذا من تيسير هذه الشريعة. لكن المقصود أيضا أنه لا يستفاد من هذه الأحاديث يعني ذم تعلم الكتابة، بل بالعكس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يكتبون القرآن ويكتبون السنة بعلمه صلى الله عليه وسلم وبإقراره، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بالكتابة، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع وطلب رجل أن يقال له أبو شاه، طلب أن يكتب له خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي خطبها في حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، لأبي شاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا لأبي شاه، أمرهم أن يكتبوا له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له كتاب يكتبون الوحي، منهم عمر رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وخالد بن سعيد بن العاص، وجماعة كبيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكتبون القرآن خلفه صلى الله عليه وسلم، وكذلك من الصحابة من كان يكتب الحديث، فجاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، فإنه كان يكتب ولا أكتب، يعني أبو هريرة رضي الله عنه كان يعتمد على الحفظ، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يكتب الحديث. فإذا الخلاصة أن هذه النصوص لا تفيد ذم الكتابة، بل إن الكتابة وسيلة إلى حفظ العلم، وقد أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أصحابه يكتبون بإقراره وبعلمه صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة، و كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أملى الكتب إلى الملوك، الرسائل التي أرسلت إلى الملوك. ولكن الغرض من هذا بيان تيسير بيان تيسير الله تعالى على هذه الأمة حيث لم يحوجهم إلى الحساب في أمور العبادة. طيب طبعا مسألة أمية النبي صلى الله عليه وسلم فيها يعني إشكال يسير وله جوابه، وذلك أنه قد ثبت في صحيح البخاري في يعني صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب محمد يعني محمد لما أراد علي رضي الله عنه أن يكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، وأبى سهيل بن عمرو أن يكتب رسول الله وقال لو كنت رسول الله لاتبعناك وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وأبى علي رضي الله عنه. فجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الكتاب وكتب بيده صلى الله عليه وسلم هذا ما صالح عليه كتب نفسه محمد بن عبد الله. فإذا الجواب على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعني كان يكتب اسمه أو يكتب كلمات قليلة، ومثل هذه الكلمات القليلة التي يعني كتبها النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع أنه صلى الله عليه وسلم أمي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كتب اسمه، وذلك لأن اسمه صلى الله عليه وسلم كما قال يعني شراح الحديث كان منقوشا على خاتمه صلى الله عليه وسلم يراه في كل وقت، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه مكتوب فيه محمد رسول الله وكذا. فالمقصود مثل هذه الكلمات اليسيرة التي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكررت أمامه ورآها وكذا، فإنه لا مانع أن يكون الرجل أميا وأنه يحفظ كلمات قليلة ينقشها أو يكتبها، فهذا لا ينافي أمية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في بعض العلماء قلة يعني من العلماء أخذوا من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم الكتابة فيما بعد، أن هذا كان في يعني في أواخر عهد صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أميا وقت نزول القرآن وكذا في أول بعثته، ثم إنه صلى الله عليه وسلم يعني تعلم الكتابة أو شيئا من الكتابة كما يشير إليه هذا الحديث. لكن هذا قول مرجوح، هذا قول مرجوح، بل بعض من قال بهذا حصل يعني ضده يعني حصلت له محن شديدة بسبب هذا القول، صار الناس على بعض من قال بهذا من الأئمة وفصل من الخطابة أو القضاء أو كذا بسبب قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعلم الكتابة، يعني ظن بعض الناس إن هذا يعني يعارض يعني ما وصفه الله تعالى به من أنه أمي وكذا. فكما ذكرنا أن هذا قول مرجوح، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحسن الكتابة إلى حين وفاته صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يعني ربما كتب اسمه أو يعني كلمات يسيرة من التي تتكرر عليه ويشاهدها مكتوبة باستمرار من أصحابه الذين يكتبونها أو كذا، ف يعني ربما كتب كلمات يسيرة كما وقع منه في حادثة صلح الحديبية. لكن فيما عدا ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحسن الكتابة، وهذه الكلمات اليسيرة التي كتبها صلى الله عليه وسلم لا تنافي وصفه بالأمية صلى الله عليه وسلم. طيب قال الله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا أماني. طيب ما معنى أماني؟ الأماني من معانيها الظنون، من معانيها الظنون أو من معانيها الأكاذيب، يعني يتلقون الأكاذيب من أحبار من الأحبار يخبرونهم عن التوراة، يقولون التوراة فيها كذا وكذا فيخبرونهم بأشياء من الأكاذيب، فهذه هي التي يعلمونها عن الكتاب ويظنون أنها هي التي في الكتاب. يعني جاء عن مجاهد قال أناس من اليهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئا وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله ويقولون هو من الكتاب. إذن لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا ظنونا، أشياء يتوهمونها ويظنون أنها في الكتاب وهي ليست من الكتاب، أو إلا أمانية يعني إلا أكاذيب يتناقلونها عن أحبارهم، يكذبون عليهم ويقولون لهم التوراة فيها كذا وكذا فيصدقونهم وهذا من الكذب، أو التمني بمعنى التلاوة إلا أماني يعني إلا تلاوة يعني قراءة يقرؤونه ولا يعلمون معناه، يبقى هذا أيضا برضو من باب الذم أنهم لا يتدبرون ما فيه ولا يدرون معناه. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، فمن من التفسيرات أن الأماني معناها التلاوة المجردة عن الفهم، يعني يعلمون بس الألفاظ فقط، يتلون كده الألفاظ ولا يفقهون المعاني التي أرادها الله سبحانه وتعالى بهذه الألفاظ. وهذا فيه يعني ذم من يقع منه ذلك، هو ليس مذموما على حفظ الألفاظ بل هو محمود على ذلك، ولكن الذم على كونه لا يتدبر هذه الألفاظ ويسعى إلى فهم المراد بها، لأن هذا هو الغرض من القرآن الكريم. وذلك لأن العرب تقول تمنى يعني تمنى فلان يعني تلا وقرأ، كما في مثل قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، ما معنى إلا إذا تمنى يعني إلا إذا تلا الكتاب المنزل عليه، ألقى الشيطان في أمنيته يعني ألقى الشيطان شبهات في قلوب من يستمعون تلاوته، ألقى الشيطان في أمنيته يعني ألقى شبهات في أمنيته يعني في تلاوته، وهذه الشبهات يلقيها أي في قلوب من يستمع إلى هذه التلاوة. فيقول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى يعني قرأ الكتاب المنزل عليه، ألقى الشيطان في أمنيته يعني ألقى الشيطان شبهات حول هذا الذي يقرأه، وهذه الشبهات يلقيها الشيطان أي في قلوب من يستمع إلى تلاوة الأنبياء والرسل. والإمام ابن كثير رحمه الله استشهد يعني ببعض الأبيات على أن الأماني معناها التلاوة والقراءة، قال وقال كعب بن مالك رضي الله عنه الشاعر قال تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادير. كعب بن مالك رضي الله عنه يقول مادحا تمنى كتاب الله أول ليله، يعني أحد الشهداء تمنى كتاب الله أول ليله، في أول الليل كان يتمنى كتاب الله. ما معنى يتمنى كتاب الله؟ تمنى كتاب الله أول ليله يعني تلاه ورتله، وآخره لاقى حمام المقادير يعني ختم له بالشهادة في آخر الإيه اللي كان في أوله يتلو القرآن وفي آخره لقي الموت. وقال آخر تمنى كتاب الله آخر ليلة تمني داود الكتاب على رسلي، يعني على على مهلي. فهنا يقول تمنى كتاب الله آخر ليلة يعني تلا الكتاب في آخر الليل. فإذا عرفنا الآن معاني إلا أماني، يبقى إما معناها ظنون وإما أكاذيب، وإما أماني بمعنى قراءة، لا يعلمون الكتاب إلا أماني يعني لا يعلمونه إلا أنهم يعلمون ألفاظه يتلونها ويقرؤونها وهم لا يفهمون معناه، وإنهم إلا يظنون. طيب قال مجاهد وإنهم إلا يظنون وإنهم إلا يكذبون، وقال قتادة وأبو العالية يظنون بالله الظنون بغير الحق بغير الحق. طيب ثم قال الله سبحانه فويل لهم مما كتبت، قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. طيب ما معنى ويل؟ هنا يمكن أول مرة تأتينا كلمة ويل، والويل قال الإمام ابن كثير رحمه الله جاء في حديث يعني في سنده ضعف، حديث منكر، أن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره، قبل أن يبلغ قعره. ويعني قال بعض السلف: ويل واد في جهنم أو صديد في أصل جهنم، يعني وجاء في حديث منكر، ولكن جاء معناه في أقوال بعض السلف بمعنى هذا الحديث أن الويل واد في جهنم والعياذ بالله تعالى. طيب، وقال يعني أهل اللغة الويل هو العذاب، الويل العذاب والهلاك. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الويل المشقة من العذاب، ويل يعني مشقة من العذاب، يعني سببها العذاب. وقال الخليل بن أحمد: الويل شدة الشر. وقال سيبويه: ويل لمن وقع في الهلكة، وويح لمن أشرف عليها. يعني الفرق بين ويل وويح، تقول مثلا ويل فلان وويح فلان، ويله يعني للذي وقع في الهلكة، خلاص وقع في الهلكة وهلك، فهذا تقول ويل له، يعني خلاص ما فيش أمل. ولكن ويحه يعني هذا أشرف على الهلك، يعني يكاد أن يهلك لكن لسه لم يهلك بعد، فتقول ويحه، يعني هو مقدم على أمر فيه هلاكه لكنه لم يهلك بعد. يبقى إذن هذا قول سيبوي، قال: ويل لمن وقع في الهلكة، وويح لمن أشرف على الهلكة. وقال آخرون إن ويل في معنى ويح. قال جاء عن الخليل بن أحمد أنه قال يعني ويل وويح وويش وويه وويق وويب، كلها بمعنى، يعني العرب تستعمل بمعنى الهلاك، يعني عذاب وهلاك، يقولون ويل وويح وويش وويه بالهاء، وويك وويب. ففي ويك في القرآن: ويك كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، طبعا على خلاف بأن هل هي وي كلمة وكأن كلمة، ولا ويك كلمة وأن كلمة. فالمقصود أن الويل وويح كذا معناها هلاك. وقال الأصمعي: الويل تفجع، الويل تفجع. يعني هذه المعاني متقاربة. وبمناسبة الويه هذا، أنا عرفنا الويه بمعنى ويل، وهذا كثير في يعني في الأسماء الفارسية، كثير منها يكون مختوما بكلمة ويه، مثل سيبا ويه، وإسحاق بن راها ويه، وابن مرد ويه، وهكذا، ونفط ويه، وهكذا. فلهذا كان يعني كان المحدثون يحبون أنها ألا تنطق ويه بفتح الواو وإسكان الياء على نفس، لكن يضمون الواو، يضمون الواو، يعني مثلا يقولون سيبويا، يضمون أقصد ما قبل الواو بحيث الواو تصبح مد، يعني سيبويه يقول مثلا سيبويا، راهويه يضمون ما قبل الواو، يقولون راهويا، إسحاق بن راهويا. كان هذه طريقة المحدثين، لكن علماء العربية يجعلونها يقول سيبويه ونفطويه. ومن اللطائف يعني ان رجل يقال له نفطويه، هجاه هاجن فقال هاجن يهجو نفطويه، يقول احرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي صراخا عليه، يقول احرقه الله بنصف اسمه، النصف اللي هو نفط اللي هو الاول، وجعل الباقي صراخا عليه، اللي هو الباقي اللي هو ويه، يعني اللي هو تفجع، يعني كلمة تفجع يعني. طيب، فإذن الخلاصة يعني في معنى كلمة ويل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، إما أنه واد في جهنم توعد به، أو أن المعنى عذاب وهلاك. للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، يعني هذا توعد لهم بالعذاب وتوعد لهم بالهلاك. للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، وكذلك بقى في كل موضع مثلا: ويل للمطففين، ويل لكل همزة اللمزة، وهكذا. فبيكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. طيب مما جاء في تفسير هذه الآية جاء عن السدي قال كان ناس من اليهود كتبوا كتابا من عندهم يبيعونه من العرب، يعني يبيعونه للعرب ويحدثونهم أنه من عند الله فيأخذون به ثمنا قليلا. فهذا من إيه؟ من معاني الآية أن ناسا من اليهود كتبوا كتابا بأيديهم وصاروا يبيعونه للعرب ويقولون هذا الكتاب من عند الله ويأخذون به ثمنا قليلا، يعني يبيعونه ويأخذون ثمنه على أنه كتاب من عند الله وما هو من عند الله. وكذلك يعني كما ذكرنا أنهم حرفوا التوراة وزادوا فيها ما أحبوا ومحوا منها ما يكرهوا، ومحوا اسم محمد صلى الله عليه وسلم من التوراة. يكتبون الكتاب بأيديهم، كانوا يمرون أي موضع فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم يحذفونه، والموضع مثلا فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا صفته عين أكحل العين يقولون أزرق العين مش عارف كذا، كل حاجة فيها صفة للنبي صلى الله عليه وسلم يبدلونها ويضعون أشياء تخالف صفة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من تحريفهم ما سأتينا بعد ذلك في موضوع الرجم، أنهم حرفوا آية الرجم، كانت هذا كان تحريف بأن الآية في كتابهم وكانت لا تزال موجودة في التوراة التي بين أيديهم، لكن هم أحبار اليهود أشاعوا أن حكم الزاني عندهم أنه يحمم يعني يسود وجهه بالهباب كده الأسود ويركب على الدابة مقلوبا بالعكس ويشهر في الناس ويمشي يعني في الناس يقولون ده الزاني وخلاص بدل بدل الرجم. فحرفوا حد الرجم رغم أنه كان موجود عندهم في في الكتاب، ودعوا أن الكتاب الذي معهم ليس فيه الرجم وحرفوا ذلك إلى أن بين لهم عبد الله بن سلام ما جاءوا يعني بالكتاب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الحبر اليهودي أن يقرأ، فجعل يقرأ وضع يده على آية الرجم وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، أرى اللي قبلها وجاء عندها فوتها وراح أرى اللي بعدها وأسقط الآية. فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان حبرا من أحبار اليهود وكان سيدهم وهداه الله تعالى إلى الإسلام، فقال له ارفع يدك عن عن آية الرجم، عارف أن دي الموضع الآية وجاء عندها لأفوتها، فقال له ارفع يدك عن آية الرجم وأشار إلى موضع الآية. فكانوا يحرفون الكتاب يعني بأنواع التحريف المختلفة كما ذكرنا بقى، إما يحرف المعنى وإما يكتم شيء مما في الكتاب يقول إنه ليس فيه ويضيف إليه أشياء، يعني في أشياء في الكتاب يحذفها منه وأشياء ليس فيه يضيفها إليه وأشياء يعني يبقي ألفاظها ويحرف معانيها. فكل هذا وقع من اليهود، فتوعدهم الله تعالى بهذا العذاب والهلاك. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. طيب قال ابن عباس رضي الله عنهما يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتاب الله الذي أنزله على نبيه أحدث، يعني الكتاب الذي معكم القرآن الكريم أحدث نزولا من الكتاب الذي بأيدي أهل الكتاب، تقرؤونه غضا لم يشب، لسه لسه غض طري نازل من عند الله سبحانه وتعالى، ما وقع فيه لا تبديل ولا تحريف، وقد حدثكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. قال أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم، ولا والله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل عليه. رواه البخاري. يعني ابن عباس رضي الله عنهما كان يعني يعاتب المسلمين على كثرة سؤالهم أهل الكتاب عن الكتاب الذي في أيديهم، فقل لهم لماذا تسألونهم الكتاب الذي معهم قد أخبركم الله تعالى أنهم كتبوه بأيديهم وادعوا أنهم من عند الله وما هو من عند الله، والكتاب الذي معكم أحدث وفيه أخبار أحدث أخبارا وفيه كلام الله سبحانه وتعالى. ف ثم قال لهم يعني لماذا أنتم تسألونهم وهم لا يسألونكم. يقول لا والله ما رأينا أحدا قط أحدا منهم قط سألكم عن الذي أنزل إليكم. يعني مش شاهد من اليهود جاي يسألكم عن الذي في كتابكم، لماذا أنتم تروحون تسألونهم وأن الذي معكم هو الحق والذي معهم هو المحرف والمغير. طيب ما هو الثمن القليل؟ قال الحسن البصري رحمه الله الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. يعني سمى الله تعالى أي عوض يأخذه الإنسان عن إيه؟ عن هذا الباطل فهو ثمن قليل، يعني العوض الذي أخذه مقابل تحريف كلام الله تعالى، سواء كان هذا العوض أن يأخذ مناصب ولا يأخذ أموال ولا يأخذ كذا مقابل تحريف ألفاظ الكتاب المنزل ولا معاني الكتاب المنزل ولا مقابل كتمان شيء، أي قيمة أخذها في مقابل ذلك فهي ثمن قليل. فالحسن قال الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. يعني لو أن أحدا مثلا من علماء السوء وأهل الضلالة مثلا حرف معاني كلام الله سبحانه وتعالى أو كتم شيئا منه مقابل أن يأخذ يعني الدنيا بحذافيرها، فهذا ثمن قليل في مقابل الذي أعطى، لأنه متوعد بالعذاب والهلاك من الله سبحانه وتعالى. يعني الدنيا بحذافيرها لا تسوى أن يحرف الإنسان شيئا من كلام الله سبحانه وتعالى. ثم توعدهم الله تعالى مرة أخرى بقوله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يعني المتوعدون بالويل والهلاك من من جهتين، من جهة ما كتبت أيديهم، يعني حتى لو ما أخذوا مقابله عوضا دنيويا، يعني مجرد بس أنهم حرفوا كتاب الله هذا أمر يستحق الويل والعذاب والهلاك. وويل لهم مما يكسبون يعني مما أكلوا من السحت ما أخذوه من مقابل ذلك، يعني هم متوعدون بالهلاك والعذاب على على أمرين، على كونهم حرفوا كتاب الله ويل لهم من ذلك، وعلى كونهم أخذوا عن ذلك عوضا فأيضا ويل لهم من ذلك. يعني متوعدون بالعذاب على التحريف ومتوعدون بالعذاب على المقابل الدنيوي الذي أخذوه مقابل هذا التحريف. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. في أي سؤال تفضل. نعم. نعم، يعني هل ينطبق، أخونا يسأل يعني هل ينطبق هذا الوعيد على اليهود والنصارى المعاصرين الذين لا يزالون يحرفون في الكتاب الذي معه؟ الجواب نعم، لفظ الآية عام يشمل كل من حرف شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى. فهم يعني هذا الكتاب المحرف هو أصلا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه تحريف، والذي يحرف ويحرف الكتاب المحرف زيادة على التحريف السابق ويضيف إليه تحريف جديد، كل من شارك وأضاف تحريفا جديدا زيادة على تحريفات السابقين فهو متوعد بهذا العذاب. فهؤلاء اليهود والنصارى كما ذكرنا كل طبعة تطلع من لهذا الكتاب الذي يزعمون أنه مقدس، كل طبعة تطلع يكتبوا فيها أن هذه الطبعة مصححة ومحققة وهذه الطبعة يعني أضبط الطبعات وكذا، ويحرفوا فيها حاجات يكون اكتشفوا فيها بعض أشياء فيها إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أشياء يعني تشير إلى أن دين الإسلام حق، يحرفوها يشيلوها ويبدلوها ويقولون دي الطبعة المحققة ومش عارف كذا، وبعدين بعد شوية يكتشفوا حاجة تانية تطلع طبعة جديدة ويقولوا دي الطبعة المحققة والطبعات السابقة اكتشفنا فيها أخطاء وتصل وكذا. فكل واحد بيشارك في تحريف من هذه التحريفات فهو أيضا متوعد بهذا الوعي. طيب نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.